الخلطاء ليبغي

الأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي

ولتعلمن نبأه بعد حين.